الحمد لله والحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصحيحين والسنن وهو في مسند أحمد عن سعيد بن جبير وهو تلميذ ابن عباس قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يقول إن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، يعني أن موسى الذي صاحب الخضر من أجل أن يتعلم منه ليس هو موسى ابن عمران نبي بني إسرائيل. فقال ابن عباس كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فلما انتهى من موعظته قام إليه رجل من بني إسرائيل وقال يا نبي الله تعلم أحدا في الأرض أعلم منك؟ قال لا. قال فعاتب الله على موسى أن لم يرد العلم إليه وقال يا موسى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى عليه السلام يا ربي وكيف لي به؟ كيف أذهب إليه؟ مجمع البحرين يا جماعة فيها أقوال كثيرة جدا وما تلزمناش. قيل إن هذا في بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر، وقيل مضيق جبل طارق، وقيل باب المندب، ومثل هذه الأشياء لو كان فيها فائدة ما أهمل القرآن ذكرها. زي ايه مثلا؟ زي عصا موسى عليه السلام التي تحولت الى حية، من اي الاشجار كان؟ ده مش علم، لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بمثل هذا، هذا علم، العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. ما هي الشجرة التي اكل منها ادم؟ الله اعلم. ما هي الشجرة التي ظللت على يونس؟ الله اعلم. هذه أشياء لا تنفع ولا تضر، يعني من علمها لن يرتفع فوق غيره بالعلم. لا، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه. قال يا ربي وكيف لي به؟ كيف أذهب إليه؟ قال خذ حوتا مشويا، حوت يعني سمكة، وفي رواية قال خذ سمكة مملحة، فسيخ يعني؟ ها؟ ده في رد على الحنابلة اللي بيقولوا الفسيخ حرام لا يجوز أكله. الحنابلة يقولون لا يجوز أكل الفسيخ، نقول ما هو؟ حوتا مالحا. قال خذ حوتا مالحا في مكتل، المكتل اللي هو الغلب، عارفين الغلب يا جماعة؟ مش عارفين الغلب، الجف، رحمك الله. قال خذ حوتا مشويا مالحا في مكتل فحيث تفقده فثم. كنت رايح والحوت في الغلب، لما تبص في الغلب ما تلاقيش الحوت في المكان ده، خليك ماشي بالغلب ده على طول، وساعة ما تبص في الغلب ما تلاقيش الحوت في نفس المكان ستجد الخبر. قال صلى الله عليه وسلم: فانطلق موسى عليه السلام وغلامه يوشع بن نون. الرحلة دي كانت بتهيئ يوشع بن نون انه يكون نبي بعد ذلك، وهو غلام عبد يملكه موسى عليه السلام. يوشع بن نون في الصحيحين حرر الله تبارك وتعالى به بني إسرائيل، وأمره أن يقاتل العماليق الذين استولوا على بلاد بني إسرائيل وأخذوا ذراريهم ونساءهم وأموالهم. ها؟ إيه نعم، اللي هم العماليق. فكان يحارب يوم الجمعة في الصحيحين، واقتربت الشمس من الغروب ولم يفتح له بعد، وبنو إسرائيل أضلهم الله تبارك وتعالى عن يوم الجمعة بسبب أعمالهم. يعني القتال عندهم محرم يوم السبت، حرم الله تبارك وتعالى عليهم القتال وحرم عليهم صيد السمك يوم السبت. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، اعتدوا في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. يبقى السمكة ماشية في المية والزعنفة بتاعتها طالعة بره المية كده وماشية بتشق الماء. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، حرم الله تبارك وتعالى عليهم صيد السمك يوم السبت، واحتالوا، احتالوا على الله، أرادوا أن يخدعوه فمسخهم قردة وخنازير كما جاء في القرآن وفي الصحيحين. طيب الشمس هتغرب ولم يفتح له، دي ليلة السبت مش هيعرف يحارب بكرة. فنظر إلى الشمس وقال: أنت مأمورة وأنا مأمور. في الصحيحين البخاري ومسلم. يعني أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بالفتح، اللهم أمسكها علينا. وقفها رب مكانها لحد ما نفتحه وبعدين بحركها للغروب. فأمسكها الله تبارك وتعالى على يوشع بن نون، ثبتها مكانها حتى فتح له، ثم غربت الشمس بعد ذلك. جاء عن علي رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى أمسك له الشمس ولا يصح. لا. طيب، قال: فخرج يمشيان ومعه غلامه، قال: حتى أتيا الصخرة اللي هي بمجمع البحرين. قال: فنام الاثنين، ناموا. قال: فخرج الحوت من المكتل فقفز في البحر واتخذ سبيله في البحر سربا. السمكة المشوية المملحة نطت من الغلب قفزت في البحر، أول ما نزلت المية وجلت في المية ربنا راح مجمد البحر، جمده بقى تلج. والمكان اللي مشت فيه السمكة عامل جناية كده في المية، عامل حفرة، حفرة. الكلام ده كلام المفسرين مش كلام انا. فاتخذ سبيله في البحر سربا. موسى لما يرجع هيعرف المكان ازاي؟ ما هو موسى حينام هو والغلام بتاعه خلاص وهيقوموا من النوم. يوشع ابن نون يبص في الغلب ما يلاقيش الحوت، يقوم ينسى يقول لمين؟ لموسى. فيعدوا من الصخرة ويمشوا بقية يومهم وليلتهم. بعد ما يمشوا بقية اليوم والليلة يقوم يوشع ابن نون يقول له ايه؟ خرج الحوت من المكتل وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر لك أنه خرج من المكتل عند الصخرة. طب هو هيرجع فين؟ العلامة بتاعت الحوت اللي معلمة في المية اللي هتعرفه ان الحوت نط هنا في الميه، ان الله تبارك وتعالى امسك الماء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فامسك الله جريه الحوت. في الصحيح جريه اللي هو الجن، امسك الله جريه الحوت في الصحيح. قال: فنام. قال: فخرج الحوت فقفز في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا. جماعة يقولوا البحر جمد، وجماعة يقولوا المكان اللي جرى فيه الحوت جمد والبحر لن يجمد. وهل تجميد البحر على الله شيء؟ ليس بشيء، مش حكاية. قال: فنظر يوشع بن نون في المكتل في الغلب فلم يجد الحوت، فنسي أن يخبر موسى عليه السلام بأن الحوت خرج من المكتل، إن هو ده المكان الذي أمرنا بالمجيء إليه. قال: فانطلق يمشيان بقية يومهما وليلتهما ولم يصبه النصب حتى جاوز الصخرة. لحد المكان اللي انت رايحه ربنا مقويك. ده دي فوائد بعد كده هنطلعها بالحديث، ان الله تبارك وتعالى يعطي ينزل المؤونة على قدر المعونة. بعد ما جاوز الصخرة قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تعبنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم يصبه النصب إلا بعدما جاوز الصخرة. فقال له يوشع بن نون، بيقول له طلع الحوت ناكلوه. فقال يوشع بن نون: لقد قفز الحوت في البحر وما أنساني الشيطان أن أذكر لك أنه قفز في البحر، ما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي. طيب كويس، ما ده اللي احنا كنا جايين عشانه. فارتدا على آثارهما قصصا. رجعوا تاني المسافة اللي مشوها بعد الصخرة. فلما وصل إلى الصخرة وجد رجلا مسجا بثوب قاعد ومتغطي بعبايه. والخضر في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: سمي الخضر لأنه كان إذا جلس على فروة يابسة أصبحت خضراء. الخضر ميت وليس هناك دليل على أنه عايش. وسيبك من كلام الصوفية الضلال ان الخضر لسه عايش. قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. كلام الصوفيه في هذه المساله ضلال مبين. الصوفيه بتاعه الجوع والعطش لحد الانسان ما يهيئ اليه اشياء مش موجوده. زهد وتقشف خارج عن حد الشريعه. صوفية الغلاة الضلال اتخذوا من قصة الخضر بواطيل. ايه هي؟ الخضر يقول لموسى: ان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكر. قال لك الشيخ لما تشوفه بيزني بامرأة قل هذا ليس بزنا. اللهم لب ايه؟ إذا فعلت الشيء، إذا رأيت الشيخ يفعل الحرام لا تعترض عليه. القاعدة بتاعتهم بتقول: لا تعترض فتنطرد. والتلميذ بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. أوعى تعترض على الشيخ، أحسن تنطرد من الحضرة الإلهية. كل دي بواطيل. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ تعرفين الليلة اللي احنا فيها دي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال فإنه لا يبقى أحد منها بعد 100 عام. بعد 100 سنة الجيل اللي انتم شايفينه ده لن يبقى منه إنسان واحد على وش الأرض. الجيل ده كله هيموت ويأتي جيل غيره. صوفية ضلال تخش عليه الخيمة أكرمكم الله نايم فوق امرأة الله أعلم مراته ولا لا، وماسك الشيشة وعمال يشرب دخان وطب يا عم عشان نتهز شمال ويمين ونرقصه طول الليل. هو ده مذهب الصوفية. إنما التصوف الحقيقي يا جماعة إن الإنسان يزهد في الدنيا وهو قادر عليها. أصل التصوف ده جاي منين؟ جاي من القرن الثاني الهجري، تابعين، احفظ الكلام ده، تابعون لما قرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير والصحابة فقراء وحياتهم كلها كانت كلها مشقة. مفيش. تخيل سعد بن أبي وقاص يقول في البخاري حوصرنا في الشعب 3 سنين. قريش في البخاري اجتمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين وحصروهم في شعب أبي طالب في أسفل الجبل، نزلوهم تحت، هم المؤمنون مضطهدون في كل عصر، وجابوا ورقة وعلبوها على الكعبة وكتبوا فيها باسمك اللهم. بنو طالب لا ينكح أحد منهم ولا ينكح ولا يباع ولا يشترى معهم ولا يخالطون، دول حنضربوا عليهم حصار ونحطوهم في أسفل الجبل في الشعب ولا حد يتجوز منهم ولا هم يتجوزوا منهم حد ولا يبيع لهم ولا يشتريهم. 3 سنين عض الجوع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الشعب، لازم تبتلى. قال سعد رضي الله عنه فخرجت ذات ليلة في الشعب ونحن محاصرون أتبول فسمعت خشخشة تحت قدمي، دست على حاجة كده ايه خشن. قال فنظرت فهي قطعة جلد لبقرة. قال فأخذتها ونظفتها وسحقتها طحنتها وسففتها وتبلغت بها 3 أيام. في البخاري. عقبة بن غزوان لما ولي على البصرة لأن الله تبارك وتعالى فتح الدنيا كلها لأصحاب النصر وسيطروا عليها بالإسلام ونشروا الدعوة في 25 سنة واحتلوا الأرض، نشروا فيها الرسالة في 25 سنة، إمبراطورية الإسلام قامت في 25 سنة. المؤرخون على مستوى العالم يقولون ليس هناك أمة تقام على الأرض في أقل من 5 قرون، قبل أمريكا ما يبلها خريطة وحدود على الخريطة تاخد لها 500 سنة عبل ما تقوم وتبقى أمة وتنتشر وتقدر تحمي نفسها وتصنع وإلى آخره. ده المؤرخون بالإجماع يقولون ليست هناك أمة تستطيع أن تقوم إلا بعد 5 قرون. الصحابة رضي الله عنهم كونوا أعظم إمبراطورية في العالم في 25 سنة بس. طيب عقبة بن غزوان فتحوا العراق ولي على البصرة أمير، فجاء وصعد المنبر هيجي معنا التواضع وقال أيها الناس وليت عليكم أميرا ولست بأفضلكم، لقد رأيتنا في الشعب، هذا في الصحيحين، وقد تقرحت أجداقنا من أكل ورق الشجر. يقول عمالين بنضرب الورق اليابس الناشف بتاع الشجر نوجعوه وناكلوه لحد اللسة من جوه ما طلع فيها دمامل قروح. وعلي رضي الله عنه كان يقول للتابعين إنكم تسلطون صوتا وقد كان أحدنا يبعر كما يبعر البعير. بيقول التابعين بتاكلوا أكل أكرمكم الله الغائب بتاعكم بينزل ماسك نفسه. أما إحنا كان الواحد مننا من كتر أكل ورق الشجر الأخضر يخش الخلاء يسهل يسهل. طيب إيه موضوع الصوفية دول؟ منشأ التصوف ده في القرن الثاني الهجري، تابعون رضي الله عنهم لما اطلعوا على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، والدنيا كانت مفتوحة على التابعين الدنيا كلها حتى دخلت عليهم الحضارات الأخرى وفي سعة في العيش، فبدأوا يزهدون يقولوا لا النبي عليه الصلاة والسلام ما يعيش العيشة دي وإحنا نعيش أحسن منه، يتقشفون ويلبسوا الصوف. ولذلك أهل العلم يقولون إن الزهد من الأمير حسن، إن الزهد من الأمير حسن. ليه؟ كون الأمير مترف ويستغني عن الدنيا والترف وإلى آخره، لأن خلي بالكم يا جماعة كل نعمة يتنعم بها العبد في الدنيا فسيحاسب عليها في الآخرة. ولذلك قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وفي مسند أحمد بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له ألم نصح لك جسدك ونرويك من الماء البارد. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ألم نصح لك جسدك ونرويك من الماء البارد. أهو في مسلم خرج أبو بكر من بيته بعد منتصف الليل لأنه جائع. تخيلوا واحد بعد الساعة 12 بالليل بيدور على لقمة عيش في بيته مش لاقي. ثم خرج عمر فلقياه أبو بكر، ما الذي أخرجك يا عمر؟ قال الجوع يا أبو بكر مش لاقي لقمة في بيتك. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة واحدة عند الثلاثة فقال ما الذي أخرجكما؟ كنا الجوع يا رسول الله. قال وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. تعالوا بنا إلى مالك ابن التيهان أبو الهيثم، رجل في المدينة معروف عنده بستان وعنده خلفان. فطرقوا الباب فخرجت المرأة فقال صلى الله عليه وسلم أين أبا الهيثم؟ فقالت يا رسول الله خرج يستعذب لنا الماء بيملى جلبة مية وجاي. ادخلوا. فدخلوا فجاء أبو الهيثم مالك بن التيهان ويحمل القربة على كتفه ثم دخل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أحد أسعد منا اليوم ضيفا، إحنا أسعد الناس بالضيوف اللي عندنا. ثم وضع لهم رطبا فأكلوا. فأراد أن يذبح شاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب اللي بتحلم ما تذبحهاش. فذبح لهم شاة وشواها وأطعمهم وجاء لهم بماء بارد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر خرجتم وأنتم جياع وأكلتم رطبا ولحما مشويا وماء باردا والذي نفس محمد بيده لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. ده آخر الحديث. فالجماعة التابعين قالوا إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك أناس يستشهدون ولا يشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن. السمن هيدخنوا من كتر الأكل يعني. خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرون الخيرية الأولى قرون العلم والعمل، بعد كده يأتي بقى الجهل والمعاصي والذنوب وتسلط التتر والصليبيين على بلاد المسلمين لحد ما من هنا نشأت الصوفية. لكن الصوفية القديمة بتاعت التابعين كانت محترمة، هياكل لحمه؟ يقول لا، اتصدق بيها واخد اجرها واكل عيش وجبنه. صوفية الله منحرفون. طيب الخضر كان اذا جلس في مكان يابس بقدرة الله تبارك وتعالى المكان يخضر بالزرع بسرعة، في البخاري. فرجع موسى عليه السلام فوجد رجلا مسجا بثوب قاعد وعليه عباية، فقال السلام عليكم. قال وأنى بأرضك السلام. السلام عليكم، ده البلد دي كلها كفار ومحدش بيقول فيها بيقول السلام عليكم. قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى من؟ قال موسى بني إسرائيل. قال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. شوف خضر راح جاي له ايه؟ خضر عارف وجهه ليه؟ قال يا موسى أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ شوف القدة رشدة، مش أي علم، لا علم نافع. قال إنك لن تستطيع معي صبر، مش هتصبر على اللي هتشوفه. قال بل أتبعك ولا أعصيك. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. أنا اللي أقول لك لكن أنت ما تسألنيش. قال فانطلق فمرت بهم سفينة، وده يدلك أن مجمع البحرين كان موجود عند البحر. فكلموهم أن يحملوهما، فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول. النول اللي هي الأجرة، الأجرة سميت نولا ليه؟ لأن المؤجر بينولها للمستأجر، بينولها. فحملوهما بغير نول. عارفين الخضر ليه؟ لأن المؤمن في الناس سمعته طيبة، مش فاحش بذيء، كل ما واحد يتكلم كلمة يرد عليه ده فاحش بذيء، ما عندوش أدب الحوار ولا أدب الكلام ولا أدب التلطف مع الناس، كل ما تقول كلمة يرد عليك وهو أجهل الناس. فركب فانطلق، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة رصبا، في قراءة ابن مسعود وابن عباس. وكان وراءهم ملك غاشم ظالم يمشي في البحر بالسفينة، السفينة النظيفة اللي تعجبه ياخدها كده عافية، ظلم. وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. قال فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه عشان الملك لما يعدي يبص يلاقيها فيها لوح ناقص مخرومة ما ياخدهاش. والسفينة كانت لمساكين يعملون في البحر. المسكين عندنا في الشريعة هو الذي يوفر بعض قوت يومه، بعض قوت، يعني يأكل هو وعياله في اليوم بمئة جنيه، ممكن يشتغل بخمسين ستين سبعين ويتبقى له ثلاثين جنيه، إنما الفقير اللي هو ما بيوفرش حاجة خالص. فقال موسى قوم حملونا بغير نول فعمدت إلى سفينتهم لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا، جئت شيئا عظيما كبيرا. إمرا جت في القرآن فين يا جماعة تاني؟ الإمر اللي هو الشيء العظيم الكبير المنتشر. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا وقرأت أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرنا مترفيها كسرناهم، جعلنا أهل الظلم والفسق كثيرون، فحق عليها التدمير من الله. كسرة البلطجية، كسرة المسجلين خطر. أول امبارح بالليل واحد في الشارع ضرب امرأة بزجاجة فتح لها دماغها بلطجية، والناس اتلمت. كتر البلطجية والفسخ والفسخ وبيع المخدرات والبرشام، دول خطر على الأمة يا جماعة. المفروض الناس ما تتعاملش معاهم أصلا، المفروض إن الناس يشعروهم يا تحترموا نفسكم في وسطنا يا مش هتعاملوا معاكم خالص. ما يتسابوش كده يبهدلوا في عباد الله، ولو اتصلت على الشرطة هتيجي تاخدك انت وتسيبه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا كسرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كسرنا مترفيها. وأبو سفيان في حديث أبي سفيان وهرقل في الصحيحين لما جعل هرقل يستجوبه وأبو سفيان يرد عليه، وأبو سفيان وجد أن هرقل بيأيد النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه ما آمنش. هرقل في آخر الأسئلة قال: قد كنت أعلم أنه نبي وأنه خارج فيكم، يعني في العرب، ولو أني أستطيع الوصول إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عند قدميه، وإنه سيملك موضع قدمي هاتين. أقولهم تاني، شوف هرقل يقول لأبو سفيان: قد كنت أعلم أنه خارج فيكم النبي الجديد، ولو أني أستطيع الوصول إليه لتجشمت لقاءه أو صلوا ولو بصعوبة ولغسلت عند قدميه، أغسل رجلي بالمي. هرقل الكافر: وإنه سيملك موضع قدمي هاتين. وحصل، فتحت بلاد الروم. أبو سفيان لما هرقل قال الكلمتين دول وارتفع اللغط والأصوات، قال أبو سفيان: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة. أمر ابن أبي كبشة. العرب لما كانت تحب إن هي تزم واحد تقول جده أبو كبشة، وهو جده مش أبو كبشة ولا حد، لكن لما كانت العرب تحب تزمه تقول إيه؟ هذا ابن أبي كبشة، ده ذم. فأبو سفيان يقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد انتشر أمر محمد، إنه يخافه ملك بني الأصفر. إنه يخافه ملك بني الأصفر. بني الأصفر اللي هم الروم سموا ببني الأصفر لكثرة الذهب عندهم، كثرة الذهب سموا ببني الأصفر. لقد زاع وانتشر. قال: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم لتغرقهم، لقد جئت شيئا امرأ عظيما. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر؟ مش أنا قلت لك الكلام ده؟ لا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسر. خلاص بقى ما تشددش عليك. فانطلق على ساحل البحر فوجدوا غلمان يلعبون أطفال. قال: فعمد الخضر إلى أضوائهم، ولد شكله أبيض. قال: فأمسكه فخلع رقبته، مسه كده راح شايل راسه مطلعها من دماغه. الله، خلع دماغه من جتته. قال: أقتلت نفسا زاكية؟ ده لسه دون الحلم، ما جراش عليه الجلم، أقتلت نفسا زاكية يعني لسه ما ارتكبتش الآثام، جبل الحلم ما بيجريش عليه قلم السيئات مهما عمل من السيئات، لما يعقل ويبلغ يجري عليه القلم. قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل؟ هنا قال لك، الثانية أشد من الأولى. أول مرة قال له إيه؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرة بودي؟ قال له إيه؟ ألم أقل لك. يبقى هنا بدأ يشدد في الخطاب عليه، بدأ الأولانية عدها له. ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرة، لا تؤاخذني إلى آخره. طب المرة دي قال له ألم أقل لك، هنا في شدة بقى في الخطاب، أنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذر. قال فانطلق فأتيا إلى قرية فاستطعموهما. شوفوا قرية كاملة يا جماعة، ما فيهاش واحد، ما فيهاش بيت يغدي موسى ومن معه، موسى والخط. سألوا البلد كلها، يا جماعة احنا جعانين وعايزين نتغدى. القرية كان كلها بخلاء ما طعمهمش. فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض، مايل هيبقى